قال المؤلف رحمه الله: الوجه الثاني ما تفرد به المقبول مخالفا لغيره من الثقات. تفرد به المقبول الأول، قال التفرد مع قيد المخالفة، وهذا يأتي على وجهه. الأول هو ما تفرد به الضعيف، سواء كان الضعف خفيفا أو شديدا في المتن أو السند، مخالفا فيه المقبول. الوجه الثاني من هذا النوع ما تفرد به المقبول مخالفا لغيره من الثقات. هذا النوع الحافظ بن حجر جعله هو المنكر، وإنما هو صورة من صوره فقط. وهذا النوع خصه الحافظ بن حجر بالشاذ والصحيح، نعم يعني جعله صورة من صور الشاذ. هذا النوع خصه الحافظ بن حجر بالشاذ والصحيح أنه لا يخصه، بل قد يقال فيه منكر، بل الغالب يعني قولي بل قد يقال الصواب، بل يقال فيه منكر يعني بل قد يقال كأنه للقلة، والصواب أنه أكثر، أكثر ما يطلق على مخالفة المقبولين ومصاحبة الخطأ له في مخالفته، أغلب ما يطلق عليه عند علماء العلل منكر. ولذلك لو جئت تتصفح العلل لابن أبي حاتم من أولها إلى آخرها، ما تكاد تخرج كلمة شاذ إلا في النادر، بخلاف المنكر ما تكاد تقلب صفحتين ثلاث ومعك هذا اللفظ. فاستعمال العلماء للمنكر أكثر منهم من أكثر من استعمالهم لماذا؟ للشاذ. قال رحمه الله مثاله: قال أبو داود حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا لحفة. قال عبيد الله: شك أبي، يعني هل هو في شعرنا أم في لحفنا. كذا رواه أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني. قال الحافظ: ثقة فقيه هذا الأشعث، لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال الحافظ: ثقة فقيه. وخالفه الأول سلمة ابن علقمة وهو ثقة، فرواه عن ابن سيرين قال: نبئت أن عائشة. إيش المخالفة هنا؟ قوله نبئت أن عائشة، فجعل بين ابن سيرين وبين عائشة مبهما، جاء بدل ما عندنا في السند محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، لا خالفه فقال نبئت عن عائشة، فصار بدل ما هو عبد الله بن شقيق ما هو عبد الله بن شقيق، صار ماذا؟ مبهما. الثاني هشام بن حسان فرواه عن ابن سيرين عن عائشة، أسقط المذكور والمبهم، أسقط المذكور والمبهم. وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين. كيف الترجيح الآن؟ من نرجح يا أخانا؟ يا أخانا أصابي، من نرجح؟ هل الأشعث أم سلمة أم هشام بن حسان؟ هشام بن حسان، لأنه مع كونه ثقة أيضا من أثبت الناس في ابن سيرين. قال لهذا قال أحمد: ما سمعت حديثا أنكر من هذا، وأنكره أشد الإنكار. ماذا أنكر؟ أنكر الأول الذي هو محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق، فأنكر ذكر عبد الله بن شقيق. بقي معنا شعورنا، ليس المراد به الشعر، أي ما يكون ملاصقا للجسد، فهم؟ هذا يقال له الشعار، يقال له شعار. فالشعر جمع شعار، وهو الثوب الذي الجسد، لأنه يلي شعر الإنسان، هو اللحفة معروفة. قال: ومن أسباب الإنكار لهذا الحديث مخالفته للمشهور الثابت عن عائشة، مخالفته للمشهور الثابت عن عائشة. ما هذا المشهور الثابت؟ قالت: كان النبي يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه من جنبه، يعني معه جزء فوقه جزء وفوقها جزء وهي حائض. فكونه ما كان يصلي في شعرنا هذا كلام غير صحيح، لأن المعروف عنها خلاف هذا، أن الرسول كان لا يترفع عن هذه الملابس ولا ينسبها إلى نجاسة ولا إلى احتياط. فهمتم؟ بخلاف ما يفهمه العوام أن المرأة الحائض خلاص سمونها إيش؟ إيش سمونها؟ المرأة الحائض إيش سمونها؟ نجسة، صح ولا لا؟ هذا عندكم في البلاد، أنتم عشتم في معبر يمكن. لا لا، في البلاد سموها نجسة، فلأن ما لا نجسة معنى أنها يعني أنها حائض، وهذا خطأ، هذا كثير يعني استعمال هذا غلط. المرأة طاهر إلى مجتمعات أهل السنة، أنا أحكي عن مجتمعاتنا نحن وأنتم أخبر، فهمتم؟ فهذا خطأ، المرأة الحائض ليس نجسة، وإنما النجاسة في موضع خاص. والآن مع اتخاذ الآلات الأمور الجديدة الحفاظات وكذا صار الأمر هينا جدا. فهنا المرأة تعتبر إن كانت حائضا أو طاهرا فإنها طاهرة إلا إذا حصلت النجاسة في موضعها الخاص. قال فهذا القسم يصلح أن يقال شاذ أو يقال منكر لاستعمال أهل الشأن لذلك، والمراد منه تحقق الخطأ في رواية الراوية. هل وضح هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. إذن الأول تفرد مع المخالفة تفرد الضعيف، والثاني تفرد الثقة، وهذا مثال على ذلك. الثاني التفرد المطلق من غير تقييد بالمخالفة، يعني لا أحد وافقه ولا أحد خالفه، ما رواه إلا هو. لكن النقاد يرون أن هذا خطأ، صاحبه في تفرد الخطأ فحكموا عليه بالنكارة. قال وهذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما تفردات المقبولين ممن لا يتحمل التفرد أو تحقق خطأه في روايته المنكرة. يعني إما أن يكون هذا المتفرد لا يتحمل التفرد كونه ثقة في أدنى مراتب التوثيق، أو شخص مقبول لكن له أخطاء فنقول هذا ما يتحمل التفرد هذا الخبر، أو يتحق وإن كان ثقة حافظا مثل سفيان لكن العلماء ينصون على أنه أخطأ، أن هذا اللفظ وإن كان هذا عالم حافظ لكن بهذا الحديث خطأ. مثلا مثال ذلك قتيبة بن سعيد رحمه الله، هذا قتيبة بن سعيد من رجال الأمهات الست، شيخ للأمهات الست للستة، غير ابن ماجه روى عنه بواسطة، حافظ، روى حديث الجمع بين الصلاتين بالسفر. فالعلماء بهذا السياق الذي ساقه استنكروا وبحثوا عن أي قضية يتحمل السند مثل الشمس، وانفرد به قتيبة، قتيبة في طبقة رجال مشايخ البخاري ومسلم. فهذا التفرد وإن كان قتيبة حافظ لكن قالوا هذا لا يمكن أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه من؟ قتيبة، قالوا أخطأت. الإمام البخاري لحذقه قال له مع من كنت تسمع في العراق، مع من كنتم تجلسون عندما تسمعون في مجالس الحديث، يعني قال هذا خطأ، قال هذا عندي محفوظ مكتوب، يعني كيف؟ قالوا لا هذا خطأ، ما ندري كيف دخل عليك. البخاري قال مع من كنت تسمع، هو شيخه قال كنت أسمع مع فلان وفلان وخالد المدائني. خالد المدائني هذا معروف أنه كان من طبعه إذا جالس شخص يدخل له في حديثه غير ما يشعر، كان ذكيا غير ذكي فيدخل في أحاديثه أحاديث ليست من حديثه. قال من ها هنا أتيت، هذا صاحبك الذي دخل عليه وانت لا تدري. فأنكر العلماء هذا الخبر وحملوا على أنه أدخل في حديث قتيبة من غير أن يتنبه لذلك، وحمله البخاري بهذا السؤال على خالد المدائني وهو متروح. فهمتم هذا؟ فهنا ما عندنا دليل، العلماء أنكروا، مش أنكروا هذا ما هو عن رسول، ما هو محفوظ، غير معروف، ولا يمكن في الطبقة هذه النادرة يتفرد به، لو كان عن من سبق تناقله الناس استخرجوا أن هذا دخل عليه خطأ إدخال وإلا فليس من حديثه. هل فهمتم هذا يا رجال؟ حفظكم الله. قال تفردات المقبولين ممن لا يتحمل التفرد أو تحقق خطأه في روايته المنكر عليه. مثاله، مثال تفرد الثقة، قال النسائي في الكبرى رحمه الله أخبرنا نوح بن حبيب عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل؟ قال غسيل. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. قال النسائي هذا حديث منكر، أنكره أبو سعيد القطان على عبد الرزاق لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق. عبد الرزاق رحمه الله ثقة حافظ بس في آخر عمره عمي، فكان يدخل عليه ويلقن فيتلقن، فدخلت عليه المنكرات. بعد عام 210 حصل له الإضرار ببصره وكان يتلقن فدخلت عليه المنكرات من مثل هذا الحديث المنكر. هذا الأخ الذي أرى وجهه وجسده متجه إلى خلف، استوي استوي الدرس الله يسامحه. وهل القاضي هكذا يكون؟ هذا قاضي صح؟ ها؟ هو القاضي؟ هي صلح سواء الله يهدي. الإمام أحمد حميد الدين رحمه الله جاء بشخص كتب له مرسوم، كان كل شيء من عنده كتب له مرسوم، قال أنت قاضي، عمل له ورقة قال له يخرج قاضي، تكلم معه بكلام دخل في نفسه أحمد أن هذا الكلام وهذا اللزجة لا تصلح في القاضي، فقام وقفه هو الورقة، خرج من الباب قال قولوا له يرجع، قال هات الورقة، قالوا ما لك قاضي، قال الهرجة ما هي هرج القاضي، لا قال الهرجة ممزوجة ما هي هرجة يعني شخص تكون قاضي، والقفاية ما هي قفاية قاضي. طالب علم الحديث ما يكون ملقي ظهره، لا يكون ملقي ظهره للمدرس، فهمتم النقطة؟ قال القفاية ما هي قفاية قاضي، جلسة طالب العلم تعبر عنه كيف طلب العلم ملقي ظهره للمدرس وجهه ايش خلط. بارك الله فيك. فهذا الخبر كما أخبرتكم الآن الظاهر كلام أهل العلم تفرد به عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وحصل له بعض الأخطاء في آخر حياته وإلا فهو حافظ، فهو حصل له وهم فيه، فمن هنا أنكر عليه. مرة حدث أحد الثقات بحديث عن عبد الرزاق، قام ابن معين قال والله قال من هذا الكذاب الذي حدث بهذا، حدث بحديث في فضائل علي بس منكر، قال من هذا الكذاب الذي حدث بهذا، هذا كذاب هذا الذي قال معين نبع من وسط الحلقة، قال أنا وهو ثقة كبير، فقال أنت لست بكذاب لكن هذا الحديث ليس من حديث لا يصح، قال إلا إنه حدثني به فلان. المهم فقال لا حرج عليك في ثباتك على هذا، لأنه هذا أدخل إما أن عبد الرزاق أدخله ابن أخيه عليه، أما أنه يسعى النبي فلا يمكن أن يصح، أنت ثقة وعبد الرزاق ثقة لكن هذا ليس من حديث عبد الرزاق، لا يصح، في منكر لفظ ومنكر منكر اللفظ والمتن والإسناد. فعلماء الحديث إذا رأوا الحديث أنه تفرد به الراوي وصاحبه الخطأ بتفرده بقرينة يستدلون بها ينكرونه عليه ويقولون هذا خبر منكر. أرجو أن يكون واضح لكم هذا، واضح؟ انظر معي، لو أن أحد إخواننا قام وقال أفتى الشيخ الإمام بالصلاة في النعال، ممكن الشيخ أفتى وتكلم أن الشيخ مقبل أو أن هناك من يرى الصلاة في النعال في مطلقا في الصحراء في كذا، فقال أفتى شيخنا الإمام بجواز الصلاة في النعال في المساجد، إيش ردكم أنتم؟ ما حال الفتوى هذه؟ أصلها قد يكون صحيح، أصلها أن الشيخ قد يقول الصلاة في النعال مشروعة، ولكن بما أن المساجد فرشت صارت هناك محفوظة فتصان أن تصلى عليها بالنعال، هذا الذي قد نأول عليه. الأخ سمع طرف الفتوى ويعرف أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يفتي بالصلاة في النعال على الفرش، فقال قال الشيخ أفتى الشيخ الإمام بأنه يصلى في النعال على الفرش، فهمتم؟ فدخل عليه القضية، دخل. هذا الناقل قد يكون ثقة لكن نقول له ماذا؟ أخطأت، لأن المعلوم عن الشيخ نظافة المسجد، ممنوع يدخل واحد إلا يس وحافظ لنفسه من هذه الأشياء في كيس وما غير ذلك. هل فهمتم كيف يعني؟ نفس الكلام في الحديث، يعني يأتي الخبر عند المحدثين ينظرون للرواة إسناد، هل ممكن هذا يروونه؟ فيأتي الحفاظ يقول لا هذا ليس من حيث فلان، هذا تفرد به فلان، كيف حصل له الخطأ؟ إما أنه دخل له حديث بحديث وهم إلى غير ذلك من أنواع الاتخاذ على ابن آدم. قال رحمه الله تعالى الصلاة في النعال مشروعة لكن على الفرش قولان، عامة العلماء المعاصرين على أنه لا يصلى بالنعال على الفرش. شيخنا مقبل رحمه الله رأى مشروعية الصلاة بالنعال على الفرش وعلى غير الفرش، سبحان الله، لو كان غير الشيخ مقبل لكان أمرا شديدا، لكن الشيخ مقبل بعلمه وإمامته يدخل، كان يدخل غرباء معهم من ذقن صناد الكبار، دخل جزمات الكبار، والعوام يأتون من كل بلاد، لكن الشيخ مقبل خلاص ما عاد استطاعوا. يأتي كبائر ويأتي زائرون مثقفون وزراء ومسؤولون كبار وكذا، ويأتي ويصلي. ها قال ورأسي، قال واحد ضابط مرة كنت في صنعاء الدعوة، رجعت وجدت معي مع بعض الضباط والخذا الناس اللي كانوا هناك في الحارة، فقال الآن أدركت العبودية. أيش أدركت العبودية؟ قال أسجد والنعل عند راسي. وهذا قول الشيخ، يعني الصحيح أنه مرجوح، صحيح أنه مرجوح لا راجع، فلا يصلى بالنعل على الفرش لما يترتب على ذلك مفاسد، أذية الفرش، تغيرها الناس إلى غير ذلك. مرة جيت يا واحد من البلاد فرحت به، فرحت به، يعني بلادنا كلها شيعة ما شاء الله عليهم. فجاء الأخ هذا شاب، قلت يعني قريب من قرية مجاورة، حياك الله واستقبلته وجئت به، دخلت في المسجد، نحن راجع قرآن في المسجد نلف. المهم خرج التفتين أين ذهب؟ فلحقته في الحدم هو ماشي، قلت قال ما في، يرجع بصورة طيبة. قال أنتم كفار، صلون بالرواحل، سموها رواحل، صلون بالنعال، كفار. كانت يعني لها، لكن مكانة الشيخ أذهبت هذا. بالنسبة للحكم الشرعي هو ما سبق ذكره، أنه لا يستحب بل يكره بل ويصل إلى حد الحرمة إذا كان في أذية للناس صلاة بالنعال على هذا الوجه، فلا يشرع. والصواب قول عامة أهل العلم صلى بالنعال لكن لا على الفرش في المساجد، والله المستعان. قالت بثانيهما تفردات الضعفاء خفيفي الضعف أو شديدي الضعف. إذا تفرد الضعيف صاحبه الخطأ تفرده قيل فيه منكر، إضافة إلى أنه ضعيف قيل فيه منكر لأنه خطأ. قال مثال تفرد خفيفي خفيف الضعف، قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عطش وهو يطوف بالبيت، صابه الظما وهو يطوف بالبيت حول الكعبة، فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب أي عبس وتزوى ما بين عينيه، فقال علي بذنوب من زمزم فصب عليه وشرب. فقال رجل أو فصب عليه وشرب، فقال رجل حرام هو يا رسول الله؟ فقال لا. هذا أخرجه النسائي. قال النسائي رحمه الله هذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب الثوري، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطائه. قلت يحيى ضعيف صالح في الشواهد، لهذا قال الإمام أحمد عن هذا الحديث هذا حديث منقر، وأمثلة هذا انتهى، وأمثلة هذا كثيرة جدا. إذا تفرد الضعيف يرد ويحكم عليه بالنكارة أو الشذوذ، كل ذلك سائر. فائدة الحكم على الحديث بالنكارة، إذا وجدت حكم العلماء المعتبرين على الحديث بالنكارة فاعلم أنه خطأ، يختلف باختلاف حصوله للراوي، قد يكون دخل عليه حديث في حديث أو حصل له قلب أو غير ذلك من أنواع العلل. فإذا رأيت هذا الحكم فاعلم أن الحديث لا يصلح للحجية ولا للاعتبار به، لأنه خطأ لا يقوي ولا يتقوى. هذا واضح، إذا أخطأ شخص ما نقول ننظر له شواهد، خطأ يذهب الخطأ وننظر ما هو الصواب. وقد أفهمتكم، يعني إذا كان الطريق هذا خطأ فلا نقول هذا يشهد لهذا، لأن المخرج واحد والخطأ يرد، ما نقول هذا يشهد لهذا. وقد وقع بعض المحدثين وبعض الفضلاء في مثل هذا، يكون هذا طريق خطأ قال ويشهد له كذا، وهي نفس طريق ناتجة عن الخطأ، عن الاختلاف في الرواية. هذا لا يصلح، إنما يرد الخطأ وننظر ما هو الراجح من الطرق، ثم ننظر في قضية الشواهد والمتابعات. قال ويوضح هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، قول الإمام أحمد بن حنبل والمنكر أبدا منكر، يعني الخطأ يبقى خطأ يرد ولا يقبل، مضان المنكر ما سبق ذكره في الغريب والفرد والشاذ والمعلق، كل هذه كتب العلل، كتب الجرح والتعديل مثل كامل بن عدي والضعفاء للعقيلي وأمثال ذلك، ما شاء الله كلها ممتلئة بهذا النوع المنكر الخطأ، وهو كثير عند الرواة. قال المصنفات فيه الحديث المنكر عند نقاد الحديث للدكتور عبد الرحمن السلمي. الثاني الحديث المنكر دراسة نظرية تطبيقية في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم للدكتور عبد السلام أبو سمحة، وكتاب الحافظ العقيلي الضعف لو أنه خرجت بار حديث المذكورة فيه سيخرج الراوي بجميع أنواع علوم المصطلح من كتاب الضعفاء. يعني لو أنه تمكنت أنت أو أحدكم فعمل دراسة لكل أحاديث العقيلي، طبعا سيخرج في هذا المدرسة في عدة مجلدات 5 6 7 على حسب دراسة الطالب الباحث، هذا سيمثل لجميع أنواع علوم الحديث، وسيخرج كتابا في العلل كبيرا نافعا، وهو من الكتب النافعة جدا في العلل، في العلل كتاب عظيم حفظكم الله. قال المؤلف انتهينا من هذا. المنكر من يستطيع لخصه أو لخصانا؟ المنكر تحقق خطأ الراوي فيما يروي، ويدرك ذلك إما بالمخالفة وإما بالتفرد. المخالفة مخالفة الراوي المقبول لغيره من هو أولى منه، أو مخالفة الضعيف لمن هو أقوى وأولى منه، هذه في المخالفات. الثاني التفرد، يتفرد الراوي بالخبر ويصاحب الخطأ في خبره، سواء انقسم إلى قسمين، تفرد المقبولين أو تفرد إيش الضعفاء بجميع أنواعهم. فإذا حصل التفرد وصاحبه الخطأ قيل فيه ماذا؟ منكر. وأمثلته ما شاء الله ملان، الكتب كتب العلل وكتب الرجال مكتظة بمثل هذا النوع، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف عافاه الله: المتروك انتقل الناظم رحمه الله بعد الإشارة إلى المنكر إلى الإشارة إلى نوع وارد بكثرة في كلام المحدثين في وصفهم للرواة، وقل من أفرده بالنوعية، يعني جعله نوعا خاصا منهم، وقل من أفرده بالنوعية منهم، وهو الحديث المتروك. فقال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الحديث المتروك هو نوع يكثر وروده، يكثر وروده، والناظم جعل فيه جعله على نوع خاص من المتروك. قال: انفرد به راو، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يقول الراوي الضعيف المجمع على ضعفه إذا انفرد بخبر فهو إيش؟ المتروك. هذا النوع المتروك انفراد الراوي بخبر، بس هذا الراوي من؟ هذا الراوي يكون ضعيفا، فهذا الخبر إما أنه انفرد به وهو متفق على ضعفه فيقولون هذا مطرح متروك، أو انفرد بخبر من أصول الشرع، خبر يتحمل سنة يتحمل حكم شرعي كبير وهو ضعيف، فبدلا ما يقولون فيه منكر رفعوه قالوا إيش؟ مطروح. يعني انظر معي كيف سلسلة، نحن سنقول من فرد به الراوي ضعيف أو ثقة أو صاحبه الخطأ فهو إيش؟ منكر أو شاذ، هذا ضعيف، وانفرد بالخبر فإذا كان في أصل من أصول الشريعة جزموا بأنه ماذا؟ منكر. انت الوقت ولا كيف؟ ها؟ باقي؟ إيه جزموا بأنه خبر ماذا يا رجال؟ متروك. إذن نستطيع أن نقول من أنواع المنكر نوع ممكن يطلع حتى يصل إلى إيش؟ متروك. والمتروك والمطروح والباطل وشبه الموضوع كل واحد والمنكر، بس إذا اشتدت النكارة بالتفرد بأصل من أصول الشريعة هنا وهو ضعيف جعلوا له اصطلاح خاص به أكثر، قالوا باط، قالوا إيش؟ مطروح، مطروح أو متروك معنى واحد. ممكن أن يقول على نفس الحديث علماء العلل يقولون إيش؟ ها؟ ما نتكلم منكر، لأن نحن قد قررنا القاعدة على حالها، إذا تفرد الراوي وصاحب الخطأ فيكون ماذا؟ منكر. فإذا كان هذا المتفرد ضعيف في نفسه أو شديد الضعف في نفسه قال العلماء إيش؟ متروك. وآخرون يقولون باطل، وآخر يقول إيش؟ شبه موضوع، وآخر يقول لا أصل له. المهم الفاظ كلها تؤدي إلى الطرح الضعف الشديد، إلى الضعف الشديد. هذا النوع أثناء النشاط في أثناء التدريس والبحث وما إلى ذلك قلت في نفسي أنا أدرس هذا النوع ما أحد أفرده، الخطيب ما في نوع إلا أفرده بكتاب، فنظرت في كتب الخطيب ما رأيت أنه أفرد هذا النوع، فقمت بإفراد ذلك في مجلد لطيف العقد المسبوق في معرفة المتروك، هذا في دمج ما زال الكتاب لم يطبع الآن، فهمت؟ يعني يتكلم عن هذا. فاستخلصت من كلام العلماء الماضين ومن بعدهم حدا سنقرأ إن شاء الله، ونرجو أن يكون صالحا في هذا النوع. قال: قوله متروكه كأنه قال وهذا القسم 31 وهو المتروك، وهو في اللغة هنا بمعنى الطرح والتخلية والدعاء. وفي الإصطلاح قال الناظم: ما واحد به أي بروايته انفرد فلم تصح متابعته من معتبر، إذ إنه لو تابعه معتبر انتفى انفراده. وهذا المتفرد قد أجمعوا أي علماء الحديث المعتبر بقول أمعتبر قولهم في الجرح والتعديل أجمعوا لضعفه أي على ضعفه، فهو في هذا مردود أي غير مقبول بوجه من الوجوه، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، وإنما يذكر للتنبيه عليه وبيان حاله. وعبر عن هذا المؤلف بقوله كرد، الكاف زائدة للوزن، والمعنى فهو رد أي مردود. نعم، لو قلنا الناظم كان أحسن من قلم المؤلف. فهو رد أي مردود، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. وحاصل النظم أن المتروك، هذا حاصل النظم، من فرد به، من أجمع المعتبر بقوله من الحديث على ضعفه. والمراد بإجماعهم ليس اتفاق مجتهدي علماء الحديث كلهم، ولكن المراد أنه ضعفه بعض من يعتبر بقوله من أئمة الجرح والتعديل وليس لهم مخالف في ذلك. وتحريره أنه الحديث الذي تفرد به من قدح في عدالته بتهمة تسقطه أو ما يقوم مقام ذلك، أو في ضبطه بفحش الغلط أو غلبته أو ما يقوم مقام ذلك. إذن خاص بتفرد من اشتد ضعفه، هذا خلاصة من اشتد ضعفه. ما هو الذي يقوم مقام التهمة؟ قلت كبدعة توهن أو فسق أو عرف بإسقاط من لا يرضى حاله تدليسا وتلبسا الباطل بالحق. نعم، أو قلنا بفحش الغلط أو غلبته أو ما يقوم مقام ذلك كالغفلة وسرقة الحديث والإصرار على خطأ واشتبه الراوي بالهلكة، وهذه الصور مع سابقتها مبسوطة بأمثلتها والحمد لله في كتاب العقد المسبوق في معرفة المتروك. يعني هذا التلخيص لخصته بعد السفر للمسألة وخرجت بهذا الحد. نعيده: الحديث الذي تفرد به من قدح في عدالته بتهمة تسقطه أو ما يقوم مقام ذلك، أو في ضبطه بفحش الغلط أو غلبته أو ما يقوم مقام ذلك. قال: غالب استعمال هذا المصطلح، يغلب على المحدثين استعمال هذا المصطلح على الرواة الهلكاء، يقولون متروك، متروك الحديث، مطرح، مطرح الحديث. وقلما يوجد الحكم على الحديث بأنه متروك، يعني غالبا ما يقال متروك في من؟ في الرواة، لا في النوع. هذا حديث متروك يوجد بس على قلة وندرة. قال: وقلما يوجد الحكم على الحديث بأنه متروك أو مطروح. وقد سبق الناظم بإفراده الحافظ الذهبي في الموقظة، ثم الحافظ بن حجر في النزهة، وذكره السخاوي في فتح المغيث. قال: مثال المتروك ما رواه عبد الله بن نافع عن خالد بن إلياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجائحة، والجائحة الجراد والحريق والشيل والبرد والريح. قال ابن عدي: هذا أكثر ظني، لا يرويه عن يحيى غير خالد، وعن خالد عبد الله. قلت: خالد قال أحمد متروك الحديث وقد تفرد به. قال الدارقطني: غريب من حديث يحيى الأنصاري عنه، تفرد به خالد بن إياس عنه. إذن فهذا حديث ماذا؟ متروك أو مطروح، كل واحد. وهناك سلاسل بكاملها واهية متروكة معروفة بذلك، منها ما يرويه عبيد الله بن زحر عن علي بن الهاني عن القاسم عن أبي أمامة. ماذا قال ابن حبان؟ قال: ما اجتمعت هذه السلسلة في حديث إلا كانت مما وضعته أيديهم. وهذا حكم يعني شديد. حكم المتروك: المتروك من الرواة والمتروك من الحديث من الواهي قريب الموضوع، لا يقوي ولا يتقوى، وقد جعله أهل العلم في مراتب الجرح شديد الضعف. ولا يجوز نقل الأحاديث المتروكة إلا على سبيل بيانها للناس وتحذيرهم منها أو التعجب منها، ومن حدث بها من غير بيان لها كان آثما. قال الحافظ ابن رجب من هذه الفقرة: قد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة صحيحة بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك، يريدون أنه فعل محرم. وقد جعل الحافظ الذهبي إيراد ابن مندة وأبي نعيم وابن عساكر الأحاديث السابقة والواهية من ذنوبهم. هذا النوع واضح لأنه من شديد الضعف، وأمره سهل إن شاء الله، وغدا نكمل بمشيئة المشاهد.